الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها ما وضعه الشارع. الآن نرجع لما ذكرنا قبل قليل من في أول الدرس، ما وضعه الشارع وهي علامات وأمارات وضعها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لتكون أمارة على شيء، مثل زوال الشمس وضعها الله سبحانه وتعالى لتكون أمارة على صلاة الظهر، دخول وقت صلاة الظهر. غروب الشمس وضعها الله سبحانه وتعالى فهو حكم وضعي، ها؟ صلاة المغرب. على صلاة المغرب. رؤية هلال رمضان دخوله، وجوب الصيام، وهكذا. وهي موضوعة من قبل الله لتبين الأحكام التكليفية، موضوعة من قبل الله سبحانه وتعالى لتبين الأحكام التكليفية. فلا يوجد حكما تكليفيا إلا له الارتباط بالحكم الوضعي. الحكم التكليفي له ارتباط بالحكم الوضعي. كيف؟ من يبين هذا؟ السيف؟ أحسنت، رؤية هلال رمضان هذا حكم وضعي ارتبط به حكم تكليفي وهو الوجوب، وجوب الصيام. أحسنت، رؤية هلال أو زوال الشمس هذا حكم وضعي له ارتباط بالحكم التكليفي وهو وجوب صلاة الظهر. غروب الشمس حكم وضعي له ارتباط بالحكم التكليفي وهو وجوب، وذكرناها قبل قليل في أول الدرس. واضح هذا يا شيخ؟ أيه. نعم. ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم وهذا عقدة. الصحيح ما ترتب آثاره عليه عبادة كان أم عقدة، عبادة مثل الصلوات أو عقدا مثل البيوع، مثل البيوع. فهذا ما تترتب آثاره وذلك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع فهذا هو الصحيح، فهذا هو الصحيح. فلذلك إذا كان البيع توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فهذا هو الصحيح. نعم. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. نعم، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا قد برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. نعم، كترتب الملك على عقد البيع مثلا ما ترتب، وهذا واضح، واضح الصحيح من العقود. ولا فإذا توفرت الشروط في البيع وانتفت الموانع فإنه تترتب ماذا؟ ملك المبيع. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. نعم، إذن هو عكس الصحيح، الفاسد عكس الصحيح، ما لا تترتب آثاره، والصحيح ما تترتب آثاره. نعم. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. نعم، ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، إذا صلى الإنسان قبل وقت بلا شك أنه لا تبرأ بها الذمة وصلاته فاسدة. نعم. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. بيع المجهول بيع فاسد وعقد فاسد. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد في إلا في موضعين. نعم، يقول معنى الفاسد والباطل معناهما واحد وليس بينهما فرق إلا في موضعين، وهذا قد تكلم فيه أكثر الفقهاء وكذلك عند الأصوليين تكلموا في الفرق بين الباطل والفاسد بكلام أطول من هذا، ولكن هذا من باب الاختصار. نعم. ما هو الفرق بينهما؟ الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول مثلا رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك حلق أو قصر، فهنا هذا التحلل الأول. إذا أتى بشيئين من ثلاثة فهذا هو التحلل الأول. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. الأول ما وطئ فيه المحرم عليه بدنه وأن يقضي، أما الثاني فليس عليه ذلك. نعم، الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. إذا اختلف العلماء في فساده فهذا ماذا؟ إذا مثل النكاح بلا ولي، اختلف العلماء هل يصح أو لا يصح النكاح والعقد بلا ولي، فلذلك إذا فعل الإنسان أو عقد عقدا بين زوجين بلا ولي فنقول بأن هذا العقد ماذا؟ فاسد. نعم. والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. نعم، كنكاح المعتدة. المعتدة كذلك إذا نكح الإنسان، إذا طلقت المرأة وتزوجت فأن هذا النكاح ماذا يسمى؟ باطل، لأنه مجمع على بطلانه. كذلك نكاح الخامسة، إذا تزوج الرجل الخامسة فإنه هذا ماذا؟ باطل، لأنه مجمع عليه. قال المصنف رحمه الله: العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. أحسنت. الآن يتكلم عن مبحث العلم. العلم عرفه بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه ووقفنا، إدراك الشيء على ما هو عليه، أو قلنا إدراك الشيء ووقفنا، إدراك الشيء يدخل فيه ماذا؟ نعم يا شيخ، صحيح يدخل الشك والظن، لكن يدخل فيه الجهل، يدخل فيه الجهل ويدخل فيه العلم. إدراك الشيء، الجاهل يدرك الشيء لكن على خلاف ما هو عليه، العالم يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا يقول العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراكا جازما بمعنى قد يكون هناك أن ندرك الشيء إدراكا غير جازم، إدراك غير جازم. مثلا لو أقول لك الكتاب الذي بين أيدينا لمن؟ من مؤلف الكتاب؟ تقول السيف الشيخ محمد ابن عثيمين، هذا علم وأدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولو سألت الجاسر وقال الكتاب أظن ويترجح لدي أنه لابن عثيمين، فهذا إدراك غير جازم ولكنه ظن، لأنه فيه مرجح، ترجح لديه أنه للشيخ ابن عثيمين، فنقول بأن ذلك ظن. إذا كان المرجو إذا كان مرجوحا فنسميه ماذا؟ البشر، وهم. وإذا تساوى الأمران شك، هذا عند الأصوليين. فإذا طرفان ووسط، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. إذا كان إذا سئل الشخص فأجاب ولكن لديه مرجح وترجح لديه أن هذه الإجابة صحيحة، فنقول هذا ماذا؟ ظن. إذا كانت الإجابة مرجوحة لديه وضعيفة فنقول وهم، وإذا تساوى الأمران نقول ماذا؟ شك. واضح؟ هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء مقابل اليقين ما هو؟ لا، مقابل اليقين نعم، أحسنت أحسنت الجاسر والبشر، الشك مقابل اليقين هو الشك. فإذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولا لا، هذا عند الفقهاء، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، إذا كان الشك راجحا فيسمى شك، يسمى شك، وإذا كان مرجوحا يسمى ماذا؟ لا يا شيخ، هذا وهم عند الأصوليين، عند الفقهاء يسمى شك. وإذا كان أو تساوى الأمران يسمى شك. فإذا يقين وشك فقط عند الفقهاء، لكن عند الأصوليين ظن ووهم وشك. الظن الراجح، الوهم المرجوح، الشك إذا تساوى الأمران، لا مزية لأحدهما عن الآخر، لا مزية لأحدهما عن الآخر. هذا واضح يا مشايخ؟ ها؟ واضح. واضح؟ لا نريد أن ننتقل إلى مسألة أخرى حتى تتضح المسألة التي قبلها. جيد. فخرج بقولنا، فقال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذا لا يعني، هذا أن تدرك أن هذا أكبر من هذا، ليس كذلك؟ وكذلك النية شرط في العبادة. نعم، خلف. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. نعم، إدراك الشيء، لكن فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية فيسمى الجهل البسيط. الجهل نوعان، جهل مركب وجهل بسيط. قبل أن نبدأ بهذا، أيهما أشد، الجهل المركب أم الجهل البسيط؟ ها عبد الرحمن، ها؟ المركب. لماذا؟ الإجابة سهلة لكن التعليل قد يكون، ها؟ نعم أحسنت، يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، لكن لماذا قلنا مركب؟ نعم يا شيخ. إيه، شو اسمك؟ حياك الله أسامة. لأن يترتب عليه أشياء أخرى، لو قال لا أدري فيقف إلى هنا. نعم. لكن كان جهل مركب يبني عليه أشياء ثانية. جيد، أحسنت. نعم. ولا يخبر ولا يعلم أخبر. أحسنت أحسنت يا سيف، كلامك جيد وصحيح. الجهل المركب لأنه تركب من شيئين، الجهل المركب لأنه تركب من شيئين. تقول متى ولد الشيخ ابن باز؟ يقول عام 1340. جيد، نقول هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يجهل الحكم، وكذلك يجهل أنه لا يدري، أي أنه لا يدري أنه لا يدري. فهنا عندنا ماذا؟ شيئان، الجهل بالحكم والجهل بأنه لا يدري، فهذا جهل مركب. لكن لو قال لا أدري، ها؟ جهل بالحكم بسيط، جهل بسيط ليس متركب من شيء آخر. واضح يا خلف؟ الإشكالية هنا عندما يسأل الشخص، ترى بأنك طالب علم وأتى شخص وسألك سؤال ثم بعد ذلك تجيب، أنت عندك مندوحة الآن أن تسلم وتقول لا أدري، لا أعلم، الله أعلم، عندك مندوحة في هذا. ولكن تقع بإشكالية فتكون عندك جهل مركب، تقول والله خوفا من أو يستحي الإنسان أن يقول لا أعلم، فتقول الإجابة كذا فتكون خاطئة، إجابة خاطئة، فنقول عنك أنك جاهل جهل مركب. وكان بإمكانك أن تسلم من هذا الوصف ويكون جهلك بسيط. فالجهل المركب أقبح من الجهل البسيط. فإذا سئل الإنسان وقال لا أدري سلم، ولكن إذا أجاب ها هذه إشكالية وهو لا يعلم. الإمام مالك لم يضر عندما سئل ب48 مسألة فقال ب32 مسألة لا أعلم، لا أدري، لا أدري، وهو إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ وهذا واضح يا مشايخ؟ نعم. وخرج فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا، فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل مثل ما ذكرنا لكم، يعني تقول لمن هذا الكتاب؟ يقول للشيخ بن جبريل، هذا جهل مركب. لو قال لا أدري ها ما لا إشكال في ذلك. طبعا لا نتكلم عن هذا في باب طلب العلم، عندما يسأل الشيخ الطلاب عن كذا عن مسألة فيجيب بإجابة خاطئة، لا ماذا ينطبق عليه هذا الجهل، وإنما هذا من باب التعليم. نعم يا شيخ. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا جهل ماذا؟ مركب. مركب. متى كانت غزوة أحد؟ يقول في السنة الثامنة، جهل مركب، أليس كذلك؟ نعم. إذن يبدو أن الأمر واضح هنا، في شيء غامض في هذه المسألة؟ نعم يا شيخ. وخرج طبعا الشيخ رحمه الله لم يذكر، سمى الكتاب الأصول من علم الأصول، يعني أتى بمسائل أصولية من علم الأصول، واضح يا شيخ؟ أتى بمسائل أصولية من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، أي لم يستوعب كل المسائل، وإنما رأى المهمة للمبتدئ فتكلم عنها. نعم يا شيخ. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وقد تكلمنا عن هذا. نعم. الآن نتكلم عن ما بدأنا به في المقدمة. نعم. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. الإدراك بالأشياء ينقسم إلى 6. ما هي؟ قبل أن ندخل هنا ذكرناها قبل قليل، ما هو الأول؟ نعم أسامة. العلم، أحسنت. والثاني قبل هذا الظن، أحسنت، وهو نعم الراجح إذا ترجح لديه شيء. والثالث الشك، وهو أحسنت، لا مزية لأحدهم عن الآخر. نعم. والرابع نعم خلاص الوهم. نعم أحسنت. والخامس الذي ذكره الأخ الجهل البسيط. والسادس الجهل المركب. واضح يا مشايخ؟ هذا هو العلم. نعم. أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، مثل لا أدري. ما ليست عندك هذه الكلمة؟ لا. جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، مثل لا أدري. نعم. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، مثل أن يقول احتمال احتمال كذا. نعم. سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. نعم. أقسام العلم. إذن حتى قبل أن ننتقل، هذا عند الأصوليين، عند الفقهاء شك ويقين، واضح يا مشايخ؟ فلذلك إذا قرأ البعض في كتاب الزاد ولم يجد هذا فلا يشكل عليه. جيد. نعم يا شيخ. أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله. أحسنت. الضروري، العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. الضروري يقول هنا ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، بمعنى قيل في تعريفه ما لا يمكن دفعه. واضح يا العتيق؟ ما لا يمكن دفعه، قيل في تعريفه ما لا يمكن دفعه. مثلا الشيخ بدأ بالدرس، هل يمكن أن تدفع هذه المعلومة؟ ها؟ تنظر إليه بحاسة السمع وبحاسة البصر، ها؟ فلا يمكن دفعه، هذا علم ضروري لا يمكن دفعه. وقيل ما يدرك بالحواس الخمسة، العلم الضروري يعرف كذلك لو كتبتم ما يدرك بالحواس الخمسة. ما هي الحواس الخمسة؟ السمع والبصر واللمس والذوق والشم. أحسنتم، ما شاء الله، هذه الحواس الخمسة. إذا أدرك بواحدة من هذه الحواس الخمسة فهو علم ضروري. أنت تشاهد الشيخ بدأ بالدرس، أليس أنه جاء، هل يمكن دفع؟ تقول والله ما أدري هل هو هذا الشيخ أم لا، لا يمكن، عرفت الشيخ وتعلم عنه جيد، فهذا يعلم بالإضطرار. كذلك السمع، تسمع شيخ بدأ، كذلك ماذا؟ اللمس، كذلك الشم، تشم رائحة المسك تعلم بأنه مسك، وتشم رائحة الرائحة ماذا؟ النتنة، فتعلم أنها رائحة نتنة، وهكذا. فلذلك هذا يقال عنه العلم الضروري ما يدرك بأحد الحواس الخمسة. واضح يا مشايخ؟ والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم، أكثر مسائل الفقه تحتاج إلى نظر واستدلال، ولا لا؟ الزكاة في الحلي تجب ولا لا تجب؟ تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، أليس كذلك؟ تبييت النية في رمضان تحتاج إلى نظر واستدلال. كذلك من المسائل الطواف، هل يحتاج إلى طهارة أم لا؟ تحتاج إلى نظر واستدلال. كذلك أعطونا مسائل فقهية، قراءة القرآن من غير طهارة تحتاج إلى نظر واستدلال. نعم، مسألة الذكر يحتاج إلى نظر واستدلال، وهكذا. عموما أكثر مسائل الفقه هي من العلم النظري، من العلم النظري. كذلك ما نقل قبل العلم النظري كذلك من العلم الضروري، ولا بد أن نذكر هذا، ما نقل إلينا بالتواتر، هذا علم ماذا؟ ضروري. لو سألت العامي الآن، العامي لا يقرأ ولا يكتب، ما حكم صلاة، ما حكم الصلاة، ماذا يقول؟ يقول لا أدري، ولا يقول واجبة؟ واجبة، أليس كذلك؟ لو سألت العامي ما حكم الزنا؟ يقول حرام. لو سألت غير المتعلم ما حكم الربا؟ يقول حرام. هذا ما نقل إلينا بالتواتر، إذن لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، وإنما لا يمكن دفع المعلومة، حكم الصلاة واجبة، لا يمكن أن تدفع هذه المعلومة. نعم.